السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات أجيب على هذه الرسائل القصيرة. السؤال الأول: هل التمر المنقوع في اللبن يسكر؟ يسكر إلا إذا ترك زمانا وسخن، أما هو فهو حلال، حلال أن تنقع تمرا في لبن وتشربه ما لم يصل إلى حد الإسكار من واحد. وفي اليوم السادس نزل علي شيء قليل من سائل ذي لون بني وأحيانا أحمر إلى اليوم من رمضان، هل صيامي صحيح؟ السائل البني دم، إجمالي القول في هذه المسألة أن الصفرة والقدرة إذا رأتها المرأة بعد زمن الحيض بعد رؤية الطهر فلا اعتبار لها ولا تؤثر في الصلاة ولا في الصيام. إذا رأت المرأة الصفرة والقدرة بعد أن رأت الطهر وانقضى زمن الحيض لا تأثير للصفرة ولا للقدرة في شيء، بل تفعل المرأة ما تفعله المرأة الطاهر سواء بسواء، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله لي سؤال عند حضرتك. تفضل. أنا عندي حساسية مزمنة في الجيوب الأنفية بقالها سنين طويلة، فبتعمل لي بلغم في بينزل في زوري، فأحيانا وأنا صايم بقدر أطفه وأحيانا ما أطلعه يعني لمغضة وأحيانا ما بقدرش فببلعه، هل بلع البلغم يعني وأنا مضطر هل يفطر أو يفطر الصيام؟ لا، لا يفطر الصائم البلغم، لا يفطر الصائم، بارك الله فيك. يقول: أعمل مهندس اتصالات في شركة من شركات رجل الأعمال الذي أساء إلى الله ورسوله، ماذا أصنع؟ أنصحك أن تنتقل من عملك هذا إلى العمل عند أقوام من أهل الفضل والصلاح. ما الحكم في زوج هاجر زوجته في الفراش ولا يعاملها لمعصية ارتكبتها لم تصل للفاحشة، مع العلم بأنه طلقها وردها وتابت إلى الله توبة نصوحة؟ ما دام أقرها على الزواج الآن وغفر لها زلتها فليعاشر في المعروف أو يفارق إن لم يكن متحملا، والله أعلم. ما حكم من تبول فارتدت بعض القطرات إلى ثيابه وكان خارج منزله ثم صلى، يأثم لعدم تطهير الثياب والصلاة صحيحة وبالله التوفيق؟ لماذا أطلق على أم سليم الرميصاء؟ قيل إن ذلك لشيء كان في عينيها، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك كان عندي سؤالين يا عم الشيخ. تفضلي. السؤال الأول: بالنسبة للعقيقة هل لازم تبقى لحمة مطبوخة أو ممكن تتوزع كلحمة نية؟ السؤال الثاني: بالنسبة للسنة النبوية وهي حلق الطفل في اليوم السادس، لو لم يتسمى لنا القيام بهذه السنة في هذا اليوم، هل يمكن لنا القيام بها في أي وقت لاحق؟ وشكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن العقيقة، هل توزع نيئة أو يلزم طبخها؟ الأمر في ذلك كله واسع، وبالله تعالى التوفيق. سواء طبختيها وأطعمت الناس أو أرسلت إلى بيوتهم أو لم تطبخيها وأرسلتيها نيئة، فكل ذلك جائز وبالله التوفيق. هذا وإذا لم يتسنى للشخص أن يحلق شعر الغلام يوم السابع، هل يجوز له أن يحلقه بعد ذلك إذا تيسر؟ نعم يجوز ذلك وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت عايز أعرف كفارة من جمع زوجته في رمضان، وهل هو يقرب لها قبل ما يقضي الكفارة دي ولا لا؟ في النهار ولا في الليل؟ لا في النهار. عليه صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا، وزوجته إن كانت مطاوعة له فحكمها حكمه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، معلش ليا سؤالين. معايا حضرتك؟ نعم. السؤال الأول، إن شاء الله إن أنا هعمل عمرة في آخر يوم في شوال، وإن شاء الله ناوية الحج، فهل كده بيبقى عليا ذبح ولا لأ؟ السؤال الثاني، عفوا، ستبقين في مكة؟ لا، أنا هطلع من مكة هروح في يعني في نفس المملكة بس حتة تانية. يعني فين؟ دون المواقيت أو بعد المواقيت؟ لا، بعد المواقيت. السؤال الثاني دلوقتي، يعني أنا عايز أخرج زكاه مالي، أحسب توتال في آخر السنة، يعني ممكن الفلوس تكون جاية لي مثلا مبلغ أكبر في آخر شهرين في السنة أو آخر 3 شهور في السنة، ومن بداية السنة ممكن ما كانش معايا اللي هو النصاب، النصاب جالي متقطع، فمش عارفة أتذكر إمتى بالظبط. لا، أحسب من آخر يوم في السنة ولا إزاي؟ لا، المال متى بلغ النصاب معك؟ يعني أنا مش متذكرة، ممكن في نص السنة، ممكن في بعد مثلا 5 شهور بداية السنة، 7 شهور، مش متذكرة بالظبط الصراحة. احتاطي لنفسك وابني على الزمن الأبعد. يعني أنا حضرتك في جمعية بدفعها، أنا قبضتها، وفي جمعية ولسه بدفع في أدوار فيها، وفي فلوس جات تانية، يعني العملية يعني عملية داخلة وخارجة، فأنا مش عارفة أضبط إمتى أطلع، يعني أضبط السنة المالية من إمتى. اصبري، الأقساط التي دفعتيها بلغت النصاب متى؟ منذ أن بلغت الأقساط التي دفعتيها النصاب مع المال الذي معك. أيوة. احسبي سنة من هذا التاريخ وأخرجي زكاة على هذا المبلغ. شكرا. إن دخل لك مبلغ آخر قبل الحول، قبل زمن الإخراج، الأحوط لك أن تزكيه أيضا مع سائر المال، وإن كان جائزا أن تتربصي به عاما والله أعلم. أما عن العمرة التي في شوال ثم ترجع إلى بلدة أخرى ثم تأتي للحج، هل تكون متمتعة أو مفردة؟ الأمر في ذلك كله على حسب نيتها التي تنويها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس لو سمحت جاوبنا بعد الفاصل، بعد ما أتكلم عشان أسمعك بالتلفزيون. تفضل. لو سمحت، أنا من متجوز لي 9 شهور، وهنا أنا في غربة، ولو سمحت فضلت شيخ، من كتر الحذر والخوف على مراتي وكده، بقيت ألفاظ الطلاق دي في مخي كثير، ومش عارف، حتى الواحد بيحذر حتى لما يشرب مية أو يأكل أو كده، فمش عارف، يعني الواحد كده حتى مش قادر، حتى بقيت في مخي يعني في أغلب الواقع. خلاص أغلق. لا شيء عليك أنت رجل مريض أنت رجل مريض ابتليت ولا شيء عليك ولا يحسب عليك طلاق، والله أعلم. هذا وإعادة للإجابة على سؤال الأخت السائلة التي قالت إنها اعتمرت في آخر شوال ثم ستنتقل من مكة إلى بلدة أخرى بعيدة عن المواقيت ثم ستأتي إلى الحج في نفس العام، هل هذه المرأة تعتبر متمتعة أو أنها تكون مفردة إذا أهلت بالحج فقط؟ فأقول بالله التوفيق، هذه المسألة فيها وجهان للعلماء، والظاهر من الجواب أن هذا مبني على نيتها، إن نوت بعمرتها عمرة التمتع فهي متمتعة، وإن نوت بها عمرة منقطعة عن الحج لكونها سترجع إلى بلدها فلا تعتبر متمتعة، الأمر مبني على نيتها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك فضيلة الشيخ، كنت عايز أستفتي حضرتك بس. نعم. مرضى، مرضى نفسيين عندهم مرض الفصام، الأخت متزوجة بس وجوزها مسؤول الحال، بس جوزها يعني مقصر في حكاية العلاج، يعني وهي بتستحي إن هي تطلب منه العلاج لأن هي حاجة مثمنة ومحتاجة إن هي تاخد العلاج مدة طويلة يعني مدى الحياة، فالأدوية دي مكلفة لأنها كلها أدوية مستوردة وغالية وكده. وأخويا برضو نفس الوضع، بس أخويا غير متزوج، فوالدي هو اللي لسه بيجيب له. يعني ما السؤال يا أختي؟ ما السؤال؟ السؤال، هل يجوز ليهم إخراج زكاة مال من فلوسي أو فلوس زوجي؟ يعني يجوز ليهم زكاة المال ولا دي ما تبقاش زكاة المال؟ لا، أعيد السؤال، يعني أنت تريدين إخراج زكاة مال لمرأة؟ جزء من زكاة المال ليهم يجوز. هم فقراء في التوصيف؟ نعم. فقراء؟ لا، هم ما انا بقول لحضرتك اختي متزوجه بس جوزها مقصر في العلاج، هي بتستحي انها تطلب منه اصلا العلاج لانه علاج غالي ومكلف. هو موسر ولا غير موسر؟ لا، موسر. موسر. موسر يلزم بالانفاق عليها. طب واخي؟ اخوك مع الوالد في نفس المعيشه؟ هو عايش معاه في نفس البيت. وابوك فقير او موسر؟ لا، هي مش ولا موسر ولا فقير، مكتوب. يشق عليه شراء الدواء لابنه؟ ايوه. اذا كان يشق عليه شراء الدواء لابنه اعطيه من زكاة مالك، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول ما حكم السلفة على الراتب؟ يعني تقترض على أن تسدد القرض من المرتب، إذا كان قرضا بدون فائدة ربوية فحلال، وإذا كان بفائدة ربوية فحرام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك سؤال طويل قليلا. أو جيزي الله يرحم والديك. الدولة الجزائرية عرضت هنا في الجزائر أراضي للبيع على شط البحر في مدينة غير المدينة التي نسكن فيها، فقدمنا طلب مع ملف يضم وثائق شخصية كالهوية والعنوان الشخصي مع مبلغ مالي معتبر مسبق من النائب مبلغ الإجمالي، ثم بعد 5 أشهر تمت القرعة على حوالي 3000 شخص، ولحسن حظنا خرجنا في القرعة، وعندما تقدمنا لتسديد المبلغ المتبقي فجاءونا بأن الأراضي مخصصة لسكان المدينة وطلبوا منا إحضار شهادة الإقامة، ولكن لم يكن يعلم أحد بهذا الشرط، وللعلم أنهم لم يطلبوا منا شهادة الإقامة عندما قدمنا الوثائق، وأيضا في الملف يوجد عنواننا الشخصي ورغم أنهم تفقدوا جميع الملفات خلال سنة كاملة تم قبول ملفنا. وللعلم أن أب زوجي له منزل في هذه المدينة لأن أصله من هناك، ونحن نذهب إلى هناك ونستقر فيه من حين إلى آخر متى نشاء والمدة التي نرغب فيها. وإن أب زوجي فعل لنا شهادة الإقامة، هل يجوز لنا تقديم هذه الشهادة في المنف؟ شكرا على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فبالملابسات المذكورة يجوز لوجود بيت لزوجك هنالك ولعدم إخبارهم لكم بذلك طيلة المدة السابقة، فأنتم ما ارتكبتم إثما، وزوجك أخرج شهادة بأن له بيت موجود في هذه البلدة، فالظاهر من إجمالي السؤال الجواز، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ على البرنامج وعلى حضراتكم وفتاوى من اللي بتقولوه. انا كان ليا سؤال لحضرتك. دلوقتي انا عرفت ان البرسانات استخدامها حرام عشان فيها نسبه كحول. طيب لو هي حرام، انا عندي كميه من البرسانات كنت شايلها مع التقيه، اعمل فيها ايه دلوقتي؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اما البرفانات فلا استطيع القول بتحريمها، لا أتحمل القول بأنها حرام. نعم الكراهة موجودة، لكن القطع بتحريمها لا أطيقه، وذلك لأننا إذا قلنا حرام على أي أساس سنوصفها؟ هل البرفان، هذه البرفانات التي أمامنا إذا شربت لا تسكر بل تقتل، فليست خمرا حتى نقول إنها نجسة لأن الخمر نجسة، ليست خمرا على هذا التوصيف، لأن إذا شربت لا تسكر بل تقتل كسموم، فعلى ذلك لا أتحمل الفتوى بتحريمها. هذا. وثم شيء آخر، أن الخمر أيضا هناك نزاع في نجاستها، هل هي نجسة نجاسة عينية أم أن نجاستها حسية؟ الجمهور يقولون إن نجاستها حسية، ومن العلماء من يرى أنها عينية. على كل حال، لا أستطيع أن أوصف البرفانات بأنها خمر، لأن تحريمها سينبني على أنها خمر، تحريم طيبها سينبني على أنها خمر وعلى أن الخمر نجسة، فكونها خمر هي ليست خمر بهذا التوصيف، إنما هي سموم. ثانيا، الخلاف قائم في نجاسة الخمر، لكن على كل حال ليس التعويل على الأخير إنما التعويل على الأول، فعلى ذلك لا أراها محرمة بل تكره، وحينئذ يجوز بيعها ويجوز إهداؤها، وإن كان الأورى ألا تستعمليها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. بعد إذن حضرتك، أنا مش عارفة إزاي أخرج زكاة مالي. أنا بطلع فلوس كتير لوجه الله تعالى، بس مش بقدر أحسبها بالضبط، يعني ممكن أطلع شهرية الناس غلابة ممكن أطلع فلوس كده، لكن مش بحسب بالضبط زكاة المال قد إيه، في حين أنا مطلقة وزوجي بيبعت لي نفقة شهرية وعندي ذهب بس بسيط قوي، يعني مش برضو مش قادر أحسب زكاة المال بتاعتي. عفوا، المال الذي تخرجيه أنت تخرجيه بنية الصدقة أو نية الزكاة؟ هو أنا بطلعه لله يا فضيلة الشيخ، يعني مش بقول لوجه الله تعالى، يعني أي لا بد من احضار النية. لا بد من استحضار النية، لأن الزكاة لها مصارف، فلا بد من استحضار النية. جزاك الله خيرا، بس قول لي إزاي أطلع زكاة. طيب أنا أقول لك، أنت معك كم جرام ذهب؟ لا ما حسبتوش، بس هو مش كتير، يعني ما وصلش ما وصلش 97 جرام. لا هو ممكن يبقى مثلا في حدود 150-200 جرام مثلا. طيب هذا عليه زكاة، الذهب عليه زكاة 2.5%. 2.5%. أي يعني بالقيمة يعني معك 150 جرام ذهب في ثمن الجرام يطلع ناتج معين، كل 1000 جنيه اخرجي عليهم 25 جنيه، كل 1000 جنيه معاكي مرت عليها سنة اخرجي عليها 25 جنيه، كل ذهب مر عليه سنة وبلغ النصاب تخرجي على، يعني كل سنة اطلع المبلغ ده عن الذهب. نعم، وعن سائر المال الذي معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ. عندي سؤالين. نعم تفضلي. سؤال أول، زيادة المال في البنك هل يجوز أن أعطيه الفقراء؟ أعطيه الفقراء فهي حرام. حرام؟ أي ماذا أفعل في هذه الحالة؟ أعطيه للفقراء أو في أي مصرف من المصارف العامة باستثناء المساجد. وسؤال ثاني، في أذان الفجر هل أشرب الماء؟ لا، إذا أذن المؤذن امتنعي، والحديث الذي هو في أذان المغرب، جزاك الله خيرا، وفي أذان المغرب هل أفطر أم حتى ينتهي الأذان؟ لا، افطري بمجرد ما يقول الله أكبر. شكرا، جزاك الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيك وفيك. أما الحديث الذي فيه إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة أو لقمة فلا يضعها حتى يقضي منها حاجته، حديث منكر، استنكره الإمام العالم أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، وكذلك فهو مخالف للآية والحديث. أما الآية في قوله تعالى، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير. وأنت طيب. الله فيكم. وأشهد الله أني أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيكم. بعد إذن فضيلتكم عندي سؤال. تفضل. أولا من ناحية العتل اللي فضيلتكم كنت تتحدثون عليه من قليل، هل يقع تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعثرت فأمرت على قوم فأدركوا رحاها فهي زانية؟ وأرجو من فضيلتكم التوضيح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا الحديث، أيما امرأة تطيبت ومرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، لا يتوقف على العطور الكحولية أو البرفانات أو العطور الزيتية أو غير ذلك، إنما هو عام. ولا يخفى عليك أن الزنا مراتب، ليس كله على درجة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، العين تزني وزناها النظر، الرجل تزني وزناها الخطو، اليد تزني وزناها البطش، اللسان يزني وزناه الكلام. هذه كلها، بارك الله فيك، كلها تبين أن الزنا مراتب. فليس معنى أنها زانية أنها عياذا بالله تستوجب الحد. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك. هناك في البنك شيء ما يسمى بالبيع التأجيري، هو أن إذا أردت أن تشتري شيئا يشتريه البنك لك ثم يبيعه إياك، يعني بسعر أعلى. هذا حرام. هذا حرام؟ لا شك. وسؤال ثاني بالنسبة للعقيقة، ما هي أحكامها؟ وهل يجوز أن نجعلها في مكانين مختلفين؟ يعني جزاكم الله خيرا. وجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما العقيقة فسنة مستحبة عن الغلام، شاتان مكافئتان أي متماثلتان في الشكل متقاربتان في الشكل، وعن الجارية شات تعاق عنه يوم سابعه، تقسم على المتيسر لك بدون إلزام بشيء، تأكل وتودي وتطعم الفقراء نيئا، إن شئت أن تودي نيئا جاز، إن شئت أن تهدي. قم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذى الذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شايفة هل يجوز الاشتراك في المسابقات الرمضانية اللي هي بتبقى أسئلة وغالبا بتبقى سهلة جدا يعني، ونتصل أو نبعت رسالة وفي الآخر مثلا اللي بيكسب بياخد جايزة، فده هل يجوز ولا لأ؟ ابتعد عن هذه المعاملة المريبة. طب يا شايفة معلش، هو إذا كان لا يجوز يعني راجعين حضرتك توجه نصيحة للقناة، لأن هو في مسابقة في القناة على السبيت اللي تحت كده نفس الفكرة. كل القنوات بنوجه إليهم رسائل جزاك الله خيرا، ونقول لهم يعني اتقوا الله في المسلمين وفي الاتصالات التي تأتي ولا تشق على الناس، وأنتم في شهر كريم لا تشق على المتصل، لا يركن المتصل ساعة ويتحسب عليه 100 جنيه ويخرج ولا يوصل سؤاله، ولا تفعلوا المسابقات التي هي ميسر إلى غير ذلك، والله الهادي، نسأل الله أن يهديهم جميعا. السلام عليكم. ولم أسمع الفجر وشربت ثم تبين أن الأذان رفع، ما الحكم؟ الصوم صحيح، هل يجوز لي وأنا حائض الذكر والدعاء من خلال كتيب للأذكار قد يضم آيات قرآن؟ نعم يجوز ذلك. قل أنا مقسومة من حماتي، هل حرام وحياتي تصلح بذلك؟ ليس بحرام ما دام الصلح موجودا. ما الرأي في الحجاب في النقاب؟ أراه واجبا وإن كانت المسألة محل نزاع بين العلماء، لكن أختار الرأي القائل بالوجوب. والزوجتي مرضع في الشهر الثاني، هل يجوز لها أن تفطر؟ إذا خشيت على وليديها الضرر جاز لها الفطر. يقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أنا على بعد 90 كيلو متر من أهلي عند البيت، هل أصلي قصر أم لا؟ يجوز لك أن تقصر الصلاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة حضرتك، أنا كنت عايزة أسأل بس عن أيام الحيض اللي بتجي في رمضان، أنا عندي 30 سنة، المفروض أن أنا أصومها ولا أطلع عنها؟ لا لازم تعاد، لابد أن تعاد أيام الحيض إذا أفطرتها المرأة، ولزاما أن تفطر المرأة أيام الحيض ولزاما أن تعيدها، يعني لا يجزئ في أيام الحيض التي أفطرتيها في رمضان لا يجزئ الإطعام، بل لابد من الإعادة بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا الشيخ مصطفى، الحاجب لما يغير وش البني آدم ويخليه مثلا أصبح شكله شكل الرجل، دي حاجة. الحاجة الثانية، هل معنى كده العطور لو واحدة تعطرت وطلعت سوء ولا خرجت برا كده يبقى مش حرام؟ لا حرام انك تتعطر وتمشي في الشارع الرجال يشمونك، لكن في وسط النساء تعطري براحتك، عند الزوج تعطري وتطيبي، لكن تمشي ورجل اجنبي يشمك وتلفت النظر اليه هذا يجر الى فساد، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال ايما امرأة شهدت معنى لا شاء فلا تمسن بخورا ولا طيبا عليه الصلاة والسلام. أما من الحاجب إذا جعل شكل المرأة كشكل الرجل لا يتصور مثل هذا، لكن عموما لا يجوز نتف الحاجب، لا يجوز نتف الحاجب إلا إذا كان الشعر يضر بالبصر فقط، أما ما وراء ذلك فلا، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. حضرتك انا افطرت اول يوم رمضان لان كان نزل عليا دم دورة لمدة 8 ايام، وامبارح انقطع الدم بس كان في افرازات كده في الاخر لونها بني كده. الافرازات دي ما نزلتش بالليل بس النهاردة الصبح نزل عليها دم احمر احمر غامق كده. فان شاء الله يعني اصوم ولا افطر. دورتك الشهرية كم يوم يا اختي؟ هو انا المفروض مركبة وسيلة يعني فالدورة بتزيد ايامها ممكن 8 ايام ممكن توصل 10 ايام. واليوم اليوم الكام بالنسبة لك في الحيض؟ النهاردة اليوم التاسع. انتظري لما ينقطع الدم. شكرا. عفوا. يقول مظلة خارج مسجد. مظلة خارج مسجد اولها من جهة القبلة. أولها من جهة القبلة يسبق جدار المسجد. هل تجوز الصلاة فيها؟ تجوز الصلاة فيها لكن لا تتقدم الإمام قدر الاستطاعة، إنما تأخر عن إمامك، يعني اترك الصف الأول من المظلة لا تصلي فيه حتى لا تسبق الإمام، والله أعلم، إلا عند الضرورات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الشيخ الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. الله يبارك فيك. كان فيها سؤال بس، كان أنا دلوقتي أنا عايز أعمل وجبات إفطار في رمضان. طيب. فهل يجوز دي تطلع من زكاة المال ولا دي تبقى من المال صدقة عادية؟ مال صدقة لا يجوز من الزكاة. لا تخرج من زكاة المال. لا. جزاك الله كل خير يا شيخ. طيب. قل إذا حلفت ألا أدخل بيت أخي واضطررت إلى أن أذهب إلى بيته ماذا أصنع؟ كفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين، إن عجزت فصم 3 أيام، من حلف بالطلاق بنية التهديد فقط ولكنها فعلت أيضا كفارة يمين إطعام 10 مساكين، هل يجوز أن أعطي الزكاة لجمعية إذا كان القائمون على الجمعية أمناء وعلماء ينفقون في مواطنها، أما إذا كانوا غير أمناء فلا، وإذا كانوا لا يفهمون مصارف الزكاة فابحث عن من يفهم مصرفها، والله أعلم. يقول أمرت زوجتي بارتداء النقاب ولكنها رفضت، قالت إنها لا تستطيع تحمله لأنه يكتم نفسها، وكان ذلك محل خلاف شديد بيننا مع العلم بأنها تطيعني في عامة أمرها، وأنا أشعر بالحرج لانتشار النقاب ولإحساسي أنها أقل دينا. إذا كان كما قالت يكتم نفسها بزعمها تكون ضرورة، ولكن هذه علل ضعيفات الإيمان فتنبه لهن حتى توضع الأمور في نصابها الصحيح، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين، وأن يحفظ أصحابها والعاملين فيها بحفظه، وكذا الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله ومراقبته في السر والعلن، وبالإكثار من ذكر الله ومن الدعاء في هذه الأيام الطيبة والليالي المباركة، فالأيام الطيبة والليالي الطيبة يصاحب العمل الصالح فيها بالدعاء، لقول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، وأكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الاستغفار، فبكل هذا أمركم ربكم عز وجل، ألا وردوا المظالم إلى أهلها فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.